وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني لا قبل لهم بها

يا جدة أصلي في بشي وكسر فيها مواخر فيها مواعد بخشبك ربنا يكرمك. أبكيت أبكيت أبكيت القلوب قبل العيون والله يا حبيبي فيش كده والله ربنا يخليك لنا يحفظك شيخنا شرف مصر وعزيزنا من الشيخ مصطفى إسماعيل شرف العالم الإسلام آه والله العرب كلها أي والله شرف العرب كلها وعزها الله الله